حكم جلوس التعزية. هذه مسألة أيضا لعلها سبقت أيضا في أسئلة شبيهة بهذا السؤال، وأن الجلوس التعزية لا بأس به على الصحيح، وجاءت أدلة تدل على هذا الشيء، منها أنه يشرع تعزية المصاب بوفاة قريب من والد والدة ولد أو أي قريب نحو ذلك، فإن يشرع التعزية له، وإذا كان يشرع التعزية له فالسبيل إليه والطريق إليه أمر مطلوب، مثل زيارة المريض، مثل المريض وعيادة المريض ما دام لما كانت مشروعة فإنه يقصد ويزار المريض ويواسى. كذلك أيضا من يعاد من يزار لأجل المصاب فإنه يعزى ويواسى بموت قريبه مثلا أو من يعز عليه من غيرهم. ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ابنته لما أرسلت له أن ابن لها في النزع، وفي أنه ذهب إليها عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، هذا واضح لأنه قصد إليها عليه الصلاة والسلام، ويكفي هذا في الدلالة حينما قصد إليها ولم يقل لها عليه الصلاة والسلام كلام معناه يعني أنها هي أو غيرها أنها لا من عزاها مثل وافقه عزاها، وإلا فإنها لا تقبل عزاء في بيتها أو أنها تغلق بابها ونحو ذلك، لا. فالنبي ذهب إليها عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه إذا توفي أحد من قراباتها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن فلم يبقى إلا خاصتها أو يعني قرابتها أمرت بتلبين الحليل. الشاهد أن فيه اجتمع النساء لذلك ثم تفرقن، اجتمع النساء دل على اجتماع النساء، وإذا كان هذا في حق النساء والنساء يحصل لهن من ربما الجزع ما لا يحصل للرجال، فالرجال من باب أولى أنه ذلك، لأن المحذور في الاجتماعات في باب التعزية وما يحصل من النياحة والصراخ نحو ذلك والتسخط، وهذا في النساء أكثر، فإذا كان هذا في النساء لا بأس به فالرجال من باب أولى لما يحصل فيه من المواساة والتصبير للمصاب نحو ذلك، هذا لا بأس به، إنما المحذور هو أن يترتب على ذلك أمور من التسخط والنياحة. وعليه يحمل الحديث الوارد إن صح حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى الميت في صنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. الحديث رواه أحمد وابن ماجه من رواية هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن نصر بن باب عن إسماعيل بهذه الإسناد ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، ونصر باب هذا ضعيف جدا ومنهم من اتهمه حتى قيل يعني كيف يروي عنه أحمد رحمه الله، فإن أحمد رحمه الله كان يعتذر عنه ويقول إنه يعني أخذ عليه أنه روى عن فلان نحو ذلك، وهذا الخبر جاء من طريق هشيم بشير وهشيم لم يصرح، ثم جاء علي أحمد رحمه الله أنه أنكر هذا الخبر وقال إنه لا أصل له، وجاء في رواية أخرى من طريق أنه ما يدل على أنه لم يسمعه شيء رحمه الله، أنه لم يسمعه شيء، فالحديث في موضع نظر من ثبوته، موضع نظر من ثبوته، لكن لو ثبت لا يمكن أن يعني يحمل على موافقة، يحمل على الوجه الذي يكون فيه نياحة، كنا نعد اجتماع الميت وصنعة الطعام اجتماع الميت، لأن في الغالب حينما يجتمعون إلى الميت وصنعة الطعام قد يفهم منه أن صنعة الطعام من أهل الميت، وهذا منهي عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لأهل جعفر طعاما لاجتماع، يعني قال اجتماع الميت وصنعة الطعام هذا يفهم منه أنه الذين يصنعون طعاما وهم مشغولون بما هم فيه، فكيف يشغلون بالاجتماع إليهم مع شغلهم بصنعة الطعام بصنعة الطعام، ولهذا قال من النياحة على هذا الوجه، يعني باجتماع الأمرين. أما إذا كان اجتماع إلى أهل الميت بمعنى أنه يأتي إليه ويواسيه أو ثم أيضا يعينه بإحضار الطعام، هذا لا بأس به، ويحتمل أن الاجتماع أنهم يجتمعون بمعنى أنه يستمر الاجتماع، فهذا يكون فيه ضياء مضايقة لهم، وربما يحصل نياحة بكثرة الاجتماع لأهل الميت. أما إذا كان كما هو المعتاد في الغالب في كثير من الأماكن التي يعزى فيها، يأتي قوم ويخرج قوم، هذا يأتي يعزي ثم يسلم ويخرج ويأتي غيره، إلا من كان من خاصتهم وأهلهم هذا يجلس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، ولهذا قال فتفرق اجتمع النساء فتفرقنا فلم يبق إلا أهلها أو نساءه نحو ذلك. فكذلك أيضا من كان عند أهل الميت من قرابتهم هذا لا بأس أن يبقى. فعلى هذا يمكن يحمل أيضا على الاجتماع الذي يحصل فيه ربما مضايقة بكثرة الناس، وأيضا قد يهيج الأحزان خاصة من النساء. ولذا جاءت مشروعية تعزية المصاب، وهذا يكون بالقصد إليه وتعزيته لأجل أن يسليه مما حصل عليه.